بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأذان والإقامة. قال: وهما مشروعان للصلوات الخمس، وهما فرض كفاية على كل جماعة، اثنين فصاعدا من الرجال الأحرار في الحضر والسفر، إذا كانوا في مكان لم يسمعوا فيه أذانا لكل صلاة من الصلوات الخمس وصلاة الجمعة. الأذان يشرع للإعلام بالصلاة من أجل التهيئ لها، والإقامة تشرع للدخول في الصلاة والإحرام بها. والله الحفظ في الفتح باب الإقامة واحدة. فإذا قيل الحكمة في تسمية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أوصل إليهم، بخلاف الإقامة لأنها للحاضرين، ومن ثم استحب أن يكون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة، وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة، وأن يكون الأذان مرتلا والإقامة مسرعة، وينظر في الكتاب المبسوط وما يأتي في المسألة رقم 243 من النقل عن الحافظ بن رجب. وقال النووي في شرح مسلم: ذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء: أولا إظهار شعائر الإسلام وكلمة التوحيد والإعلام بدخول الوقت، الثالثة وبمكانها والدعاء إلى الجماعة. هذه طبعا حكمة الأذان. ثم قال: يعني الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس، وعنهما فرض كفاية يعني إذا قام به البعض سقط الإسم عن الباقين، بشرط أن يكون الأذان لجماعة، يعني جماعة اثنين فصاعدا الرجال الأحرار. قال الرجال الأحرار يعني العبيد ما يجب عليهم الكلام ده، والسفر في الحضر والسفر، يعني الأذان المشروع في الحضر والسفر للجماعة اثنين فصاعدا، بس بشرط أن يكونوا في مكان لا يسمعوا فيه أذان فيجب عليهم الأذان. ما يأذن واحد منهم الواجب على فرض كفاية يسقط بإقامة واحد له من الصلوات الخمس وصلاة الجمعة. للصلوات الخمس وصلاة الجمعة. قال النووي في المجموع: إن قلنا في فرض كفاية الأذان فالإقامة فرض كفاية، فأقل ما يتأدى به الفرض أن ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك المكان، إن كانت قرية صغيرة، بحيث إذا أذن واحد سمعوا كلهم سقط الفرض بواحد، وإذا كان بلدا كبيرا وجب أن يؤذن في كل موضع واحد بحيث ينتشر الأذان في جميعهم، إذا أذن واحد في الصارخة. محمد بارع وين مشي؟ بارع كل ذلك كدمت لكن فالكي سكرت هاي كويس. فإن أذن واحد سقط الحرج عن الناحية التي سمعوه دون غيره، وما من لم يسمعه فيجب عليهم أن يؤذنوا، لأنه فرض الكفاية. إذا قام به واحد سقط يسمع الباقين، لكنه إذا ما تأدى الواجب به أسهم الجميع إذا تركوه. كما روى مالك بن الحويرث قال: وهما واجبان أيضا عند الجمع بين الصلاتين. عند الجمع بين الصلاتين يؤذن للصلاة الأولى وخلاص، لكن لا يؤذن إلا للأولى منهما، لأن في مساجد تأذن إذا جمعوا يؤذنوا زي مسجد جعليه، يؤذن بعض الناس جهار ويقاوم لكل صلاة، لكن يؤذن أذان واحد إذا جمع بين الصلاتين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ومزدلفة. أما المقضية فالأذان مستحب لها إذا لم يكن في تشويش على من حوله، صلاة الفائتة مقضية. وأما الإقامة فواجب لها في حق الجماعة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإقامة دون الأذان يوم الخندق. وإذا أتى جماعة ليصلوا في موضع قد صلي فيه فحكمهم حكم من يقضون الصلاة. وينظر الشرح الممتع، والشرح الممتع ده فيه معلومات غزيرة جدا. قال الكلام ده من النصوص الواردة في هذا الأذان مشروعيته للجماعة في الحضر والسفر، ما روى مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. حديث الصحيحين. قال القاضي عياض المالكي في كتابه إكمال المعلم في شرح مسلم قال أبو عمر بن عبد البر لم يختلفوا أن الأذان واجب في الجملة على أهل مصر على أهل المدينة لأنه شعار الإسلام. قال بعض شيوخنا أما لهذا الوجه ففرط على الكفاية وهو أكثر مقصود الأذان. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة وهذا هو المشهور من مثل أحمد وغيره. وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة ثم من هؤلاء من يقول أنه إذا اتفق أهل البلد على تركه قتلوا. والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي فإن كثيرا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يتم تاركه شرعا ويعاقب تاركه شرعا. فالنزاع بين هذا وبين من يقول أنه واجب نزاع لفظي ولهذا نظائر متعددة. أما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه ولا عقوبة فهذا القول خطأ. فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه. وفي السنن لأبي داود والنسائي عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاص من يأكل الشاة القاصية. وقد قال الله تعالى استعوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان أولئك حزب الشيطان هم الخاسرون. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مختصرا. مما ينبغي التنبيه عليه أنه لا يكفي للقيام بفرض الكفاية إعلان أذان مسجل من قبل من قبل بل يجب أن يقوم به شخص يحسنه عند دخول وقت الصلاة. أن الأذان عبادة والعبادة لابد لها من نية. أما أذان مسجل يعني في آلة وبعدين يؤذن ده ليس هو المقصود. ويستحب الأذان والإقامة لمصلي وحده في حضر أو سفر أو برية إذا كان في موضع لم يؤذن فيه يعني مكان ما في أذان وجاء إنسان منفرد يستحب له أن يؤذن سواء كان في السفر أو في الحضر ما دام ما في أذان في المنطقة. لما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لابن أبي صعصع المازني إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا كان يريد الصلاة في موضع قد صلي فيه استحب له الإقامة دون الأذان لأن المسجد الذي صلي فيه يكون قد أذن فيه الناس. هذا الحديث في صحيح البخاري. الفقرة القادمة اللي هي الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها يعني مثلا زي صلاة العيد وصلاة الاستسقاء والكسوف والخسوف هذه ما يشرع لها أذان وإنما يقال الصلاة جامعة. أما الأذان والإقامة فمشروعان للصلوات الخمس والجمعة فقط فلا يشرعان للعيد ولا للاستسقاء ولا للجنازة ولا للكسوف ولا للخسوف. ولا للتراويح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الصلوات بلا أذان ولا إقامة فلا يشرع لجميع هذه الصلوات أذان ولا إقامة ولا غيرهما سوى صلاة الكسوف فيشرع أن ينادى لها الصلاة جامعة بثبوت ذلك في السنة. فيشرعان للرجال دون النساء الأذان والإقامة يشرعان للرجال دون النساء فلا يجب عليهن أذان ولا إقامة لما روي عن ابن عمر قال ليس على النساء أذان ولا إقامة. رواه عبد الرزاق وفي ضابط قد صار إسناد الحافظ رخيص وبيضي بإسناد حسن عن عائشة قالت كنا نصلي بغير إقامة. ويحرم عليهن الأذان والإقامة إذا كان برفع صوت بحيث يسمعهن الرجال لأن المرأة يفتتن بسماع صوتها كما يفتتن بالنظر إلى محاسنها. فكمان تعليل للكلام ده استفاد ما يدل على إباحة الأذان والإقامة للنساء عن غير واحد من الصحابة فقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم، ورواه هو وابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد قديم من الحسن قال وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن ابن عمر أنه سئل عن هل على النساء أذانه فغضب وقال أنا أنهى عن ذكر الله. وروى ابن أبي شيبة عن معتمر عن أبيه قال كنا نسأل أنسا هل على النساء أذانه وإقامة قال لا وإن فعلنا فهو ذكر، وإسناده صحيح رجال الصحيح. وروى ابن أبي شيبة إسناد محتمل للتحسين عن جابر قال تقيم المرأة إن شاءت وينظر الأوسط لابن المنذر والمبسوط للسلوسي وجامع أحكام النساء يجوز الأحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام. فالنساء في الأحكام العامة وعليه الصلاة الأحكام العامة شريكات للرجال بدليل حديث النساء وشقائق الرجال، لكن في الأذان ما عليهن أذان، لكن ممكن أن تقيم المرأة والأثار يعني واردة مختلفة، لكن الصواب أن المرأة تقيم الصلاة لعيشة تسمع نفسها، إذا كان معها نساءها كذلك تقيم النساء تسمع نفسها والنساء وكذا، لكن الأذان ما يجب على النساء لأنه من الناس من قال أذن وتقيم أيضا. بعد ذلك يتكلم عن عدد كلمات الأذان، قال الأذان 15 كلمة، والمراد بالكلمة الجملة، فالله أكبر كلمة، وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة، وهكذا. والدليل ما روى عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له يا عبد الله أتبي الناقوس؟ قال ما تصنع به؟ قال فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال فلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال فقلت له بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم استأخر غير بعيد. ثم قال تقول إذا أقيمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن في النوم أندى صوتا منك. قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، قال فسمع ذلك عمر الخطاب وهو في بيته، فخرج يقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأي. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. إذ رواه ابن إسحاق كما في سير ابن هشام، ومن طريقه رواه أحمد وأبو داود الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وسنده حسن، وقال الترمذي حسن صحيح، ونقل كما في سنن البيهقي عن البخاري تصحيحه. قال ابن خزيمة سمعت محمد بن يحيى يقول ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان أصح من هذا. قال بنحو قول الذهلي هذا الخطابي في معالم السنن، وينظر في بيان طرقه وشواهده كتاب التلخيص الحبيب للحافظ بن حجر، وكتاب نصب الراية للزيلعي رحمه الله، ورسالة الأذان أظنها للمؤلف الجبريل عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز الجبريل. الأذان لا ترجيع فيه لعدم وروده، يعني ما يرجع إنسان لعدم وروده في حديث عبد الله بن زيد، والترجيع هو أذان المؤذن بعد أن يقول أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، المرة الثانية يرجع فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول هذه الكلمات سرا أولا ثم يقولها بصوت عالي، ده معنى الترجيع. ثم يفي الأذان فيكون زاد في الأذان أربع كلمات، وقد ورد هذا الترجيع في حديث مؤذن أهل مكة ومحذورة الجمحي رضي الله عنه، ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان هكذا مرجعا رواه مسلم. في بعض نسخ صحيح مسلم جعل التكبير في أول الأذان مرتين، وفي بعضها أنه أربع يبقى إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم للقاضي عياض مثلا النووي صحيح مسلم والأربع أصح لأنه ورد أربعا عند أحمد وأبي داود والطحاوي من نفس الطريقة التي عند مسلم، وأيضا في أول رواية أحمد وأبي داود والطحاوي هذه علمه الأذان 19 كلمة، وبهذا يتبين أن ذكر التكبير في أول الأذان حديث أبي محذورة مرتين غير محفوظ، وإنما المحفوظ أربعة تكبير يكون أربعة. نعم كذا في الكتاب فتح الأذان ونصب الراير رسالة الأذان من أسامة القوصي، وقال الحافظ ابن القيم في ذات المعاد لم يصح عنه الاقتصار على مرتين، وصح التربيع صريحا في حديث عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب وأبي محذورة. الإقامة 11 كلمة، عدد كلمات الأذان قال 15 أو 19، أما عدد كلمات الإقامة 11 كلمة، 11 كلمة. وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث عبد الله بن زيد الثابت، وقد ذهب الفقهاء المحدثين إلى أنه يستحب أن يأتي في الأذان والإقامة بكل ما ثبت في السنة، ومرة يأتي بالأذان بدون ترجيع يعني 15 كلمة كما في حديث عبد الله بن زيد، ومرة يأتي به 19 كلمة كما في حديث أبي محذورة، وهكذا الإقامة مرة يأتي بها 11 كلمة كما في حديث عبد الله بن زيد، ومرة يأتي بها 17 كلمة كما في حديث أبي محذورة مؤذن أهل مكة ومحذور الجمعة رضي الله عنه. هذه الإقامة تشبه الأذان المذكور في حديث عبد الله بن زيد وتزيد عليه كلمة إقامة الصلاة مرتين، وهذه الرواية ثابتة في حديث أبي محذورة من عدة طرق، منها رواية أحمد وأبي داود وسندها حسن. وينظر كتاب الدراية في اختصار نصب الراية للحافظ بن حجر أيضا، رسالة الأذان القوصي، وهكذا كل الصفات، كل الصفات الثابتة في السنة، وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأن فيه استعمال جميع الأحاديث الثابتة في هذا الباب وعدم هجر شيء من السنة. وعليه فإن الاختلاف الوارد في صفات الأذان والإقامة يعتبر من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، فيستحب أن يعمل بهذه الأشياء كلها، جميع الصفات الثابتة في الأذان والإقامة من التربيع وتركه المعتبرة كلها، فيستحب العمل بها كلها وعدم إهداء شيء منها، والله تعالى أعلم. يقول هذا له نظائر كالقراءة الثابتة، القراءات الثابتة للقرآن كالاستفتاحات والتشهدات الثابتة وغيرها كثير، يعني القراءات السبع أو العشر كل مرة يقرأ بشيء منها إذا أمكنه، إذا ما أمكنه يقرأ بما تعلمه منها. كالاستفتاحات استفتاحات الصلاة عدة استفتاحات كل مرة يستعمل واحد منها عشان يكون عمل بها جميعا، كذلك التشهدات كل مرة يستخدم تشهد معين حتى يكون استعمل جميع التشهدات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في نور الفتاوى الصواب مذهب أهل الحديث ما وافقهم هو تزويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكرهون شيئا من ذلك، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك، وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما ينبغي التنبه له أنه إذا كان سيترتب على تطبيق السنة فتنة أو أي مفسدة أخرى فينبغي للمسلم أن يتريث في تطبيقها، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فينبغي أولا إقناع من ستطبق معهم هذه السنة، إذا عرفوا ذلك وقبلوه عمله وحينئذ يرجى أن يكون له أجر إحياء هذه السنة مثل أجر من عمل بها. وانظر الشرح الممتع مجلد 2 صفحة 51-52 صفحة 60. نعم. قال وينبغي أن يكون المؤذن أمينا، وأن بشي يرجع إلى ديانته وعدالته، أما لو كان لا يبالي فلا يجوز أن يؤذن. ينبغي أن يكون المؤذن أمينا لأن المؤذن مؤتمن، والناس كلهم يأتمنون المؤذن حتى يصلوا بأذانه. المؤذن مؤتمن على أوقات الصلاة ومؤتمن على عورات الناس في بيوتهم. إذا كان يؤذن في مكان مرتفع كسطح المسجد والمنار ونحوهما فينبغي أن يكون رجلا صالحا على الأقل محفوظ من يعني من الفسوق وشيء من القبيل. وقسمت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. أصل الضمان الرعاية والحفظ، والمراد هنا أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على المصلين، وقيل معناه ضامن الدعاء يعمهم به، يعني يدعوهم إلى الصلاة جميعا فيعمهم بهذا الكلام، فهو ضامن لا يخص نفسه بذلك. أول معالم السنن للخطابي وشرح الطيبي على الصحيح من شرح سنن أبي داود للعين. الحديث رواه عبد الرزاق وأحمد والترمذي وابن خزيمة والطحاوي في مشكل الأثار وغيرهم، وله طرق كثيرة، وهو بمجموعها صحيح لا شك في صحته. انظر في طرق التلخيص الحبير وإرواء الغليل ورسالة الآثار القوس. قال شيخنا الشيخ محمد الصالح العسيمين رحمه الله في شرح الممتع: الظاهر من المذهب أن كونه أمينا سنة، والصحيح أنه واجب. الصحيح أن كونه يكون المؤذن أمينا يكون واجب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أيوة تمام. منو أيمن؟ أيمن دبايسين ولا لا؟ أيمن جالس. شرقيسين. الله يسلمك. الله خير الحمد لله. كيف صحيح؟ يا الله يبارك الله فيك. الله يسلمك. قال كون ظاهر المذهب الحنبلي مذهب الحنابلة ظاهره أنه سنة كون المؤذن يكون أمينا على هذا الكلام، والصحيح أنه واجب على السرقات في الحال. لأن الأمانة أحد الركنين المقصودين في كل شيء، كما قال تعالى: إن خير من استعجلت القوي الأمين. والركن الثاني القوة، وقال العفريت الذي أراد أن يأتي بعرش بلقيس إلى سليمان: إني عليه لقوي أمين. وعدم السداد في العمل يأتي من اختلال أحد الوصفين، إما الأمانة وإما القوة. قال شيخ الإسلام: كما في الاختيارات الفقهية وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان، أقواهما عدمه لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهما ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي قولا واحدا. كون الفاسق يؤذن بواندا عدم صحة الأذان ما كان أذن فاسق، وأما ما ترتيب الأذان كون يجعله مؤذن رسمي ثابت هذا لا يجوز ولا ينبغي قولا واحدا. والصبي المميز يستخرج في أذانه للبالغ روايتان كشهادته وروايته وولايته، وما صحة أذانه في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جواز. يعني الصبي المميز يكون من عمر 12 سنة حاجة زي دي أو من عمر 10 سنوات يجوز أذانه إذا أدى الأذان صحيح، لكن ما يكون مرتب مؤذن دائم أو ثابت. نعم. براجب أن الأذان يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام، ولا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا، ولا يسقط الفرض ولا يعتد به في مواقيت العبادات. وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر ونحو ذلك فهذا فيه الروايتان والصحيح جوازه. يعني إذا كان مثلا مسجد هنا وهناك مسجد وكل المساجد تؤذن، المساجد بعضها فيها مؤذنون يعني معتبرون مثلا فيهم العدالة والأمان والقوة أي حاجة، بعدها إذا أذنت بعض المساجد وأذن في بعضها في بعض الصلوات طفل أو شيء من هذا القبيل جاز، لكن لا يرتب الطفل أو الصبي المميز ما يرتب مؤذن دائم. وأما الفاسق فلا يجوز، لا يجوز قول واحد. قال: وينبغي أن يكون صيتا، يكون عنده صوته عالي، ولو كان يعني صوته جميل يكون أحسن. فيستحب أن يكون المؤذن جهوري الصوت، والدليل قول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد رضي الله عنه: ألقي على بلال إنه عنده صوتا منك. الحديث صحيح سبق تخريجه، يعني أنت صوتا منك أرفع صوتا وأعلى صوتا منك، وقيل أبعد وقيل أحسن وأعزب من ضربها. قال الشيخ محمد الصالح عثيمين: فقوله صيتا هذا مستحب وليس واجبا، فالواجب أن يسمع من يؤذن لهم فقط وما زاد على ذلك فغير واجب وينظر كلام النووي الذي سبق. نعم. لكن يحرم أن يؤدي الأذان بطريقة مطربة، يعني طريقة مطربة مثل طريقة الأغاني وكذا، لا ما يجوز، لا يجوز الأسر. أنا أطلق طريقة مبتدعة. قال هارون رجب في شرح البخاري باب رفع الصوت بالنداء، قال أحمد في التفريد في الأذان محدث، يعني أنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقول في الأذان بالتطريب كالقول في قراءة القرآن بالتلحين، وكرهه مالك والشافعي أيضا، وقال إسحاق هو بدعة الطريقة المطربة، ولما فيها من التشبه بالغناء المحرم. روى البخاري تعليقا مجزوما به في باب رفع الصوت بالنداء، ووصله ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح، كما قال حافظ رجال الصحيح صحيحين أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه، فقال له عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. وفي المسألة أثار عن بعض الصحابة تنظر في شرح ابن رجب البخاري باب رفع الصوت بالنداء وباب الاستهام في الأذان، ويوضع كتاب المبسوط. طبعا كتاب ابن رجب ده شرح البخاري اللي هو اسمه فتح الباري، لكن ما موجود، انا رايت منه ثلاث مجلدات في مكتبه اخونا عبد العظيم جعفر في شندي، لكن ما لقيناه لسه، يكون مفقود او مفقود منه جزء، اجزاء كثيره مفقوده منه ما اعرف. بعدين حاذف الاسانيد، هو حاذف الاسانيد يجيب بعض الاحاديث ويشرح، بس يجيب بعض الاحاديث ويشرح. ينبغي للمؤذن ان يحرص على رفع الصوت وحسنه وحسن الاداء، ويستحب له أن يستعمل ما يعين على رفع الصوت كمكبرات الصوت في الميكروفون ونحوها، لكن ينبغي للمؤذن أن يصون الأذان من التلحين، وهو التطويل في جمل الأذان والتمطيط عند إلقائها، فهو مكروه في الأذان والإقامة. قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله: هنا ثلاثة أوصاف تعود على التلفظ بالأذان، قوة الصوت وحسن الصوت وحسن الأداء، هذا كله مطلوب. ونستنبط من قوله صيتا أن مكبرات الصوت من نعمة الله تعالى، لأنها تزيد صوت المؤذن قوة وحسنا ولا محذور فيها شرعا. إذا كان كذلك وكانت وسيلة لأمر مطلوب شرعي، فللوسائل أحكام المقاصد. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب أن ينادي يوم حنين يا أصحاب السمرة لقوة صوته، ودل على أن ما يطلب فيه قوة الصوت ينبغي أن يختار فيما يكون أبلغ في تأثير الصوت. وقال النووي في شرح مسلم بعد ذكر الحديث السابق: يؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه، هذا متفق عليه. نعم. وينبغي للمؤذن، كان في فتاوى اللجنة الدائمة أيضا، فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز، فتاوى الشيخ محمد الصادق العثيمين إلى آخره، يعني فيه الكلام ده كله موجود في هذه الكتب المختلفة. ينبغي أن يكون عالما بالأوقات، وذلك بأن يكون ذا معرفة تامة بالعلامات الشرعية التي وضعها الشارع علامة على بداية كل وقت، وقت كل صلاة ونهايته، كطلوع الفجر وزوال الشمس، وكون ظل كل شيء مثله، كون ظل الشيء مثله واصفرار الشمس وغروب الشفق ونحو ذلك. وهذه تكون معرفتها إما بالخبرة أو بما جد في هذا العصر من وسائل دقيقة لمعرفة الأوقات كالساعات والتقويم، وكالتقويم إذا صار صادرا عن جهة موثوقة وثبتت دقته. فكان المؤذن أعمى أو ضعيف البصر، فلا بد أن يكون حوله من يخبره بأوقات الصلاة، كما كان الشأن في عبد الله بن مكتوم، كان ضريرا فيقال له: أصبحت أصبحت، فيؤذن الأذان الثاني. ذلك لأن من كان عالما بالوقت أداه على الوجه المشروع، وإذا كان غير عالم به لم يؤمن إن أن يقع في الخطأ فيخطئ بخطئه المصلون والصائمون، وهذا محذور. قال: ويستحب أن يؤذن قائما، إنسان المؤذن ما يؤذن جالس وإنما يؤذن قائما. والدليل ما رواه عروة بن الزبير أن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر كل غداة، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر، إذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: والله ما علمته كان يتركها ليلة واحدة. والمراد بتمطي بلال رضي الله عنه هنا مد الجسد عند القيام بعد طول الجلوس، قال هذا الحكم مجمعون عليه، كونه يكون يعني يؤذن قائما. الحديث الذي رواه ابن إسحاق كما في سير الشيخ من طريق أبو داود من طريق إما البيهقي وإسناده حسن، وقد حسنه غير واحد وله شواهد كثيرة فيما يتعلق بالقيام وفيما يتعلق بالصعود فوق الشيء مرتفع كمنزل ونعوي. تنظر في التلخيص الحبير ونصب الراية ورواء الغليل ورسالة الأذان القوصي. أما هذا الحكم مجمع عليه، قال حكاوي بن منذر في الأوسط وأيده الحافظ الفاتح وينظر إكمال المعلوم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات ويتخرج أن لا يجزي أذان القاعد لغير عذر كأحد الوجهين في الخطبة. الخطبة لا يجوز أن يخطب الجمعة وهو جالس أو يخطب العيد وهو جالس إلا من عذر وما في غيره. وكذلك الأذان لا يجوز أن يأذن وهو جالس، يعني لا يجزي أذان القاعد لغير عذر. كذلك الخطبة أولى إذ لم ينقل عن أحد من السلف الأذان قاعدا لغير عذر، ونقل عن أحمد إن أذن قاعدا يعيد الأذان. قالوا يستحب أن يكون المؤذن متطهرا حال الأذان والإقامة، حال الأذان وحال الإقامة يكون المؤذن متطهرا. قال الحافظ ابن رجب في شرح البخاري عند كلامي على الطهارة للأذان والإقامة، قال إسحاق لم يختلفوا في الإقامة أنها أشد، إلا في الإقامة يصلي، أما في الأذان يستحب أن يؤذن وهو متطهر، أما الإقامة فيجب عليه لأنه يصلي مع الناس، وبالتالي لأنه ما ذكر والذكر تستحب له الطهارة لما ثبت عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أسلم على أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه السلام ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم، وإسناده صحيح. ينظر السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر ورسالة الأذان. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات وابن رجب خلافا في الاعتداد بأذان الجنب، هل يصح أذان الجنب أم لا يصح، فيها خلاف المسألة. يستحب أن يقف على موضع عال، والدليل على حديث عروة عن امرأته من بني النجار السابق اللي قالت كان بلال يجلس على بيتها، وكان بيتها أطول بيت في المدينة، وينتظر الأذان، فإذا جاء الأذان قام على حلو وتمطى ثم ذلك يأذن ويقول الله استعينك على قريش أن يقيموا دينك إلى آخره. هذا تقدم في الفقرة الفائتة. نعم. ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، وهذا مجمع عليه. ينظر الأوسط لابن المنذر والمغني لابن قدامة والشرح الكبير مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مجلد 22 72. وقد ورد في المسألة آثار وأحاديث، لكن المرفوع منها بعضه في كلام وبعضها في الاستدلال به هنا نظر. ينظر مصنف عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة رحمهم الله تعالى. هذا شيء مجمع عليه أنه يستقبل القبلة في الأذان، لما يأذن وهو مستقبل. إذا بلغ المؤذن الحي على، وهي جملة حي على الصلاة، يعني فلان التفت يمينا وشمالا، التفت يمينا والتفت شمالا عند قوله حي على الفلاح أيضا، ويكرر الالتفات عند كل حي على، وهذا الالتفات يكون برقبته لا يزيل قدميه عن مكانهما عند التفاته. الآن طبعا مع الميكروفونات ما يحتاج الكلام ده، لكن إذا احتاج أيضا يفعله، يعني لأنه مشروع وخلاص. عند الالتفات لما روى أبو جحيفة رضي الله عنه قال أذن بلال، قال فجعلت تتبع فاهو ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. رواه الشيخان. وهذا الالتفات خاص بالأذان دون الإقامة، الإقامة فيها التفات، إنما الالتفات من أذان عشان يسمع الجهة اللي يلتفت إليها يمينا وشمالا. نعم. قال حاول رجب في شرح البخاري الأذان إعلام للغائبين، فلذلك يلتفت ليحصل القصد بتبليغهم بخلاف الإقامة في النهاية إعلام للحاضرين فلا حاجة إلى التلفت فيها، بل هو خاص أيضا بمن يفيد هذا الالتفات في انتشار صوته، أما إن كان لا يفيد في انتشار صوته كمن يؤذن داخل المسجد أو في مكبر الصوت في الميكروفون ونحو ذلك مما لا يستفاد فيه من الالتفات فلا يشرع الالتفات. الشريعة عندها مقاصد، يعني ما في التفات بدون قصد شرعي، فلذلك ما يشرع مع الميكروفون. وصالح بن أحمد كما في الروايتين عن أبيه أنه سئل هل يدور في الأذان فقال لا إلا أن يكون في منارة يريد أن يسمع الناس، ونقل هذه الرواية الحافظ الفتح بلفظ لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين. وهذه الرواية تشير إلى أن الاستدارة على القول بمشروعيتها ومثل الالتفات إنما يكونان عندما يستفاد منهما، أما عندما لا يستفاد منهما فلا يشرعان، فكيف إذا كان يضعفان صوت المؤذن كما في حال الأذان في مكبر الصوت. وينظر فتاوى اللينة الدائمة من جلد السادس صفحة 60 ومجموع فتاوى الشيخ محمد الصالح العسيمين رحمه الله المجلد 12 صفحة 175. ويجعل إصبعيه في أذنيه، يجعل إصبعيه في أذنيه لما روى أبو جحيفة رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فهو هنا وهنا وإصبعاه في أذنيه. رواه عبد الرزاق وأحمد والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة والطبراني في الكبير، وأبو الشيخ كما في التلخيص الحبير والحاكم من طرق عن عون عن أبي جحيفة، وقد صحها الترمذي والحاكم والبيهقي رواية عبد الرزاق عن سفيان عن عون به، لكن الحديث رواه وكيع عن سفيان عن رجل عن أبي جحيفة قال ابن رجب في شأن البخاري في رواية وكيع تعلل بها رواية عبد الرزاق السابق، ولهذا لم يخرجها البخاري مسندا ولم يخرجها مسلم أيضا، وعلق البخاري بصيغة التمريض. قلت الرواية المتفق عليها ليس فيها ذكر وضع الأصابع في الأذنين، وقد سبقت في المسألة السابقة بهذا الحديث شواهد لعلها ترتقي بمجموعها إلى رتبة الحسن لغيره. تنظر في سنة البيهقي ونصب الراية والتلخيص الحبير ورسالة الأذان والتلخيص الحبير في جزء ما مذكور لكن السنة البيهقي المجلد الأول 396 والأذان رسالة الأذان 818 إلى 21 والإرواء الغليل رقم الحديث 230-231 وفي تلخيص الحبير رقم الحديث 299 إلى 300 وهكذا، ونصب الراية المجلد الأول 277 إلى 79. وهذه السنة إن ثبتت خاصة بالأذان دون الإقامة على الصحيح لعدم ورودها في الإقامة، وهو وضع اليدين والأصبعين في الإذنين. السنة عن أحد من أصحابه وينظر شرح البخاري بن رجب، وذكر في الشرح الكبير للمغني بن غلامة شرحه بعض المقادسة وسماه الشرح الكبير على المغني، أن بعضهم قال يضم أصابعه مع كفيه ويجعلها في أذنيه، وذكر فيها أسانة، ثم قال والأول أي وضع الأصبع في الأذان أصح لصحة الحديث وشهرته وعمل أهل العلم به، وأيهما فعل فحسن، وإن ترك الكل فلا بأس، يعني إذا ما وضع يديه في أذنيه لا في الأذان ولا في الإقامة فما في مشكلة، لو وضعهما فالمشروع أن يضعهما في الأذنين في الأذان دون الإقامة. ومن الناس من قال أنه يعني يضعهما أيضا في الإقامة، لكن الصواب أنه لا يضعهما في أذنيه إلا في الأذان، أما في الإقامة فلا يحتاج لهذا الكلام. بس إن شاء الله لازم أطول فيه. لا يقصير مش كده. ويحضر الإقامة، يحضر الإقامة الإيمان الأذان بترسل، لكن الإقامة يحضر فيها، وهو السرد والإسراع بأن يصل كلمات الإقامة بعضها ببعض. الدليل على هاتين مسألتين ما روي عن عمر رضي الله عنه كأنه قال لأبي الزبير مؤذن بيت المقدس إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر، هذا الحكم رواه أبو عبيد في غريب الحديث وابن أبي شيبة وابن المنذر وغيرهم وسنده حسن في الشواهد ورجال الثقات. عاد عبد العزيز بن مهران وهو مقبول كما في التقريب. وأما أبو الزبير فقد ذكره الحافظ الإصابة وقال له إدراك وقد روي في هذا الحديث مرفوع لا يصح ينظر في الترخيص الحبير رقم 295 ولرواة 228 ورسالة الأذان 80 إلى 83 يعني الصفحة. هذا الحكم هو الترسل في الأذان والحذر في الإقامة مجمع عليه. يقول مجمع يشهد لهذا الأصل ما رواه ابن أبي شيبة إسناد حسن عن ابن عمر أنه كان يحذف الإقامة كما يشهد له أصل عن عبد الله بن عمر من فعله عند ابن أبي شيبة ومن المنذر وسنده حسن الشواهد. يشهد له أيضا ظواهر بعض الأحاديث كحديث أبي سعيد السابق في المسألة رقم 230. قال الإمام الشافعي في الأم الترغيب في رفع الصوت يدل على ترتيل الأذان لأنه لا يقدر أحد على أن يبلغ غاية من صوته في كلام متتابع إلا مترسل. وهذا تعليل للترسل في الأذان ذلك أنه إذا حذف ورفع انقطع فحب ترتيل الأذان وتبينه بغير تمطيط ولا تغني في الكلام ولا عجلة وحبه في الإقامة أن تدرج إدراجا يعني يحضر فيها يسرع فيها ويصل كلماتها لبعض ويبينها مع الإدراج وكيفما جاء بالأذان والإقامة أجزاء غير أن الاحتياط ما وصف. وكحديث عمر بن الخطاب الآتي في المسألة الآتية هو يدل على أن المؤذن يلقي كلمات الأذان كل كلمة وحدها عدد تكبير في أوله فيلقي كل تكبيرتين معا وهذا يدل على الترسل في الأذان. هذا الحكم مجمع عليه ويقع يقول في أذان الصبح بعد الهيئة الصلاة خير من النوم مرتين. الأغرب أن هذا الأذان هو الأذان الثاني الذي بعد دخول وقت الفجر لأن حديث أنس الصحيح في الباب في أذان الفجر والمراد بالفجر عند الإطلاق الأذان لصلاة الفجر. وأيضا أقوى شواهد هذا الحديث هو حديث بلال عند ابن ماجه ولفظه صلاة الفجر ورجال الصحيح وليس فيه إلا إرسال سعيد بن المسيب عن بلال ومراسيل سعيد قوية صححها بعض العلماء. ما حديث محذورة فقد وردت هذه اللفظة في بعض طرقه وكل هذه الطرق ضعيفة ومع ذلك ففي هذه اللفظة الطراب والحديث في المسند وابي داود والنسائي وغيرها وينظر المجموع والشرح الممتع. يرى الحنابل أنه الصلاة خير وأنهم تكون في الأذان الثاني اللي بعده إقامة بعده طوال الإقامة تكون فيه الصلاة خير والنوم. قالوا هو يسمى الأذان الأول باعتبار أن الإقامة نفسها تسمى أذان فلذلك يقول هذا الكلام الإقامة نفسها أذان فلذلك يكون شنو تكون في الأذان أذان الفجر إنما صلى الله عليه الثاني ولا في الأول لكن قال في أذان الفجر يعني يريد به الأذان الثاني. قال في الإنصاف لا نزاع في استحباب قول ذلك ولا يجب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وأنه يجب ذلك جزم به في الروضة واختاره ابن عبدوس في تذكرته وهو من المفردات يعني من مفردات المذهب الحنبلي. الحديث قال رواه ابن خزيمة في صحيح والبيهقي وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح وقد صحه البيهقي وجود إسناده النووي في المجموع ولو شواهد كثيرة في كل منها ضعف وبعضها ضعف يسير تنظر في سنن البيهقي والتلخيص الحبير ورسالة الأذان. قال ولا يؤذن قبل الوقت لأن الأذان مقصود فيه النداء للصلاة فلا يؤذن قبل الوقت لأي صلاة من الصلوات الخمس إلا بعد دخول وقتها سوى الفجر إنه يؤذن لها في الأول ثم بعد ذلك يؤذن بعد لما يجي يدخل وقتها فيقول في الأذان الثاني ده يقول الصلاة خير من النوم. إلا فإذا يستحب أن يؤذن لها قبل دخول وقتها. قال البخاري عن ابن مسعود مرفوعا لا يمنعن أحدا منكم بأذان بلال من سحوره فإنه يؤذن في ليل يرجع قائمكم ويوقظنا وليوقظ نائمكم. والمعنى أنه يؤذن بليل ليخبركم أن الفجر ليس بعيد حتى يتنبه الذي كان يصلي آخر الليل فيبادر إلى صلاة الوتر قبل أن يطلع الفجر، وليستيقظ النائم ليتأهب لصلاة الفجر بقضاء الحاجة والوضوء واللباس ونحو ذلك ليتمكن من صلاة الفجر أول وقتها. ومن كان منهم يريد السحور يتسحر أو ليرتاح أو ينام القائم قليلا فيذهب إلى صلاة الفجر نشيطا أو لغير ذلك من مصالحه مترتبة على معرفته بقرب الصف. ينظر شرح النووي صحيح مسلم والشرح العمدة وفتح الباري. نعم. وبعد دخول الوقت يؤذن الأذان الثاني الذي هو فرض كفاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك يؤذن بذلك كل واشربوا حتى يؤذن ابنه مكتوب رواه البخاري ومسلم. وزاد البخاري في آخره أنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وزاد مسلم في آخره ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويطلع هذا. يبغى عن روايات. وهذا الحكم مجمع عليه أي أنهم أجمعوا على أنه لا يؤذن للصلوات الخمسة قبل دخول وقتها سوى الفجر، ففي جواز الأذان لها قبل وقتها خلاف بين أهل العلم، والأقرب الجواز إلى الأحاديث السابقة. وينظر كتاب الأوسط لابن المنذر المجلد الثالث صفحة 354 والمجموع للنووي المجلد الثالث صفحة 89. قال ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول المؤذن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن النداء فقولوا مثل ما يقول. إذا كان في البلد أكثر من مؤذن تابع الأول، يعني إذا كان المؤذنين كثيرين يتابع الواحد منهم وهو المؤذن الأول، المؤذن تابع الأول منهم. وإذا تاب وإن تابع أكثر من مؤذن فزيادة خير، لكن الاتيان بالمتابعة المأمور بها والتي يكره تركها يكفي فيها متابعة المؤذن الأول. ينظر إكمال المعلم والمجموع والاختيار. والأقرب أن المؤذن لا يتابع أذانه، لأن قوله إذا سمعت المؤذن لا يدخل فيه المؤذن لكن يدعو بعد الأذان. ينظر شرح ابن رجب لصحيح البخاري وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. إذا أتى المؤذن بجملة من جمل الأذان قال المستمع مثله، ويستثنى من ذلك الحي على، فيقول المستمع لا حول ولا قوة إلا بالله لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو أن يقول مثل ما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، تقول وراه الله أكبر الله أكبر وهكذا. وقيل في الحي علتين تقول الحي علتين، ثم بعد ذلك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله. ويجوز فيها اللغة الخامسة أو جاء الأول رفعهما مع التنوين والثاني فدعهما بلا تنوين، والثالث فتح الأول ونصب الثاني منولا. وعليك السلام الشيخ عمد أحليك سلام الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الرجل إذا دعا بالحيالتين أجاب بأن هذا أمر عظيم وخطب جسيم، وهي الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فكيف أحملها مع ضعفي، ولكن إذا وفقني الله لعلي أقوم بها. انتهى ملخص. قال في الشرح الممتع هي مشروعة عند التحمل وهي كلمة استعانة، فكان المؤذن لما قال لا حي على الصلاة تبرأت من حولك وقوتك إلى ذي الحول والقوة عز وجل فاستعنت به وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من باب التوسل بذكر حال الداعي. وقد اختلف أهل العلم فيما يقوله المستمع المؤذن عند التسويب في صلاة الفجر، وهو قول الصلاة خير من النوم ذات التسويب. فذكر بعضهم أنه يقول صدقت وبررت. قال الحافظ في التلخيص لا أصل لما ذكره في الصلاة خير من النوم، وعليه أن الصحيح أن يقول هنا مثل ما يقول المؤذن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وقوله مثل ما يقول. انظر شرح أبي داود للعيني وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المجلد الثاني صفحة 135 والشرح الممتع للشيخ محمد الصالح العسيمي رحمه الله. الحديث رواه مسلم، الحديث يعني رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب. قد اختلف أهل العلم في الإقامة هل يتابع المستمع فيها المؤذن أم لا، فالورد في ذلك حديث ضعيف جدا رواه أبو داود وغيره وأشار إلى ضعفه وضعفه غير واحد، والضعيف لا يعمل به في مثل هذا كما سبق في المسألة 41. فضلا عن أن الحديث الضعف في هذا الحديث أنه يقول عند قضاء الصلاة أقامها الله وعزمها، لكن هذا لا يصح أيضا، كما استدل بعض من قال مشروعية المتابعة بالإقامة بأنها نداء إلى الصلاة صدر المؤذن فيدخل في عموم الحديث السابقة. طبعا يتابع في الإقامة كالأذان لأنها هي نفسها أذان أيضا، أما أقامها الله وأعدامها فيكون من الشيء ما علمنا أنه ورد عن السلف الصالح ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب للمستمع بعد انتهاء الأذان، يستحب للمستمع بعد انتهاء الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد رواه مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، ثم يقول ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة محمد الوصيل الفضيلة بعثه مقام محمود الذي وعدت فحلت له شفاعتي يوم القيامة، الحديث الصحيح. وقوله حلت له شفاعتي يعني نالته الشفاعة وحصلت له ووجبت له. بس طبعا يكون يشترط في الكلام ده التوحيد انه يكون موحد، لانه اذا لم يكن موحد ما يستفيد من الكلام ده كله. جاء في حديث عبد الله بن عمر ثم صلوا لي الوسيله في النار منزله في الجنه تنبغي الا لعبد من عباد الله، وارجو ان اكون انا هو والفضيله قائم رجب في شرح المراد والله اعلم اظهار فضيلته على الخلق اجمعين يوم القيامه واشهاد تفضيله عليهم بذلك الموقف، كما قال انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر. ثم ذكر الحديث الشفاعة، مقام محمود هو مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة، فيعطيه إياه وقد وعده ربه جل وعلا بقوله عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، وأطلق عليه وعد لأن عسى من الله واقع. قال يستحب أن يقول المستمع للمؤذن بعد متابعته له في الشهادتين ما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قال حين يسمع النداء المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن ربنا بالإسلام جن وأشهد أن ربنا محمد رسوله بالإسلام جن مغفر له ذنبه، رواه مسلم. هذا إذا استمع المسلم إلى الأذان في المذياع في النور ينقل على الهواء مباشرة وهو في وقت الصلاة شرعت له متابعته وإجابته لعموم الأحاديث السابقة. أما إذا كان هذا الأذان مسجلا فلا يفيد عليه السلام، فمسجلا في النور لا تشرع متابعته لأنه ليس بصوت مؤذن يؤذن حقيقة في هذا الوقت. نعم. ثم ينبغي التنبيه عليه أنه لا بد لحصول هذا الثواب العظيم المرتب على هذا الذكر العظيم أن يكون قلب القائل موقنا بما نطق به، ولهذا جاء في حديث عمر هنا من قلبه، وجاء في حديث سيد الاستغفار في صحيح البخاري من قال موقنا بها، كما أنه لا بد من توافر الشروط الأخرى لدخول الجنة ولا بد من انتفاء الموانع، توافر الشروط الأخرى لدخول الجنة اللي هو رأس التوحيد ثم بعد ذلك أداء الفرائض واجتناب المحارم، يعني جمعا بين النصوص الشرعية كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. قال وانظر مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فتاوى الشيخ محمد العسيمي، الشيخ عبد العزيز بن باز المجلد العاشر 363 فتاوى الشيخ العسيمين مجلد 12 796. قال ما ينبغي التنبيه عليه هنا أنه لا يجوز للمؤذن أن يضرب بالطبل ونحو قبل الأذان كما يفعله بعضهم، ولا يشرع أن ينبه الناس بمكبر الصوت أو غيره قبل الأذان كقوله صلوا ونحو ذلك، وكذلك لا يشرع له أن ينادي بعد الأذان إلى الصلاة إذا أبطأ الناس، هو ما يعرف بالتسويب، لأن ذلك كله من المحدثات، يعني بدعة محدثة، والأصل في العبادات التوقيف، فما لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين من العبادات مع وجود المقتضي وإمكان فعله فلا يجوز فعله بعدهم لأنه من البدع، بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما سمع التصويب في الظهر والعصر أو العصر قال من معه اخرج بنا فإن هذه بدعة، اخرج بنا فإن هذه بدعة. قال حديث له شواهد، لو البخاري ومسلم ولو شواهد كثيرة توسعت في تخريجها في رسالة تسهيل العقيدة باب منقصات التوحيد. حديث رواه أبو داود اللي قال ابن عمر اخرج بنا لما سمع تصويب في العصر والظهر، رواه أبو داود الطبراني والبيهقي وسنده حسن وحسنه في الشيخ الألباني في الإرواء رقم 236، وجاء في كتاب الاعتصام للشاطبي المالكي الباب السادس الجزء الثاني 52 قال رجب قال النهري أخبرني ابن ماجشون أنه سمع مالك يقول التصويب ضلال. قال مالك: ومن أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الدين، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وروى ابن غطاء المالكي في كتاب ما جاء في البدع رقم 99 بإسناد صحيح عن مالك أنه قال التصويب بدعة. لو التصويب في الظهر والعصر والصلوات الثانية غير الصبح، والتصويب المشروع اللي هو الصلاة في رمضان في أذان الفجر. نعم. أنا قال التصويب بدعة ولست أراه. وينظر فتاوى اللجنة الدائمة المجلد السادس 82 صفحة 100 و110 ومن يوم فتاوى الشيخ محمد الصالح السمين المجلد الثاني عشر صفحة 199. كذلك لا يشرع للمؤذن أن يقول الذكر الوارد بعد الأذان في مكبر الصوت، لأنه لا يشرع رفع الصوت بهذا الذكر. يعني الذكر الوارد بعد الأذان اللي هو الصلاة على النبي، ويقول شأن لا يجلس نحن الرسول ثم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك يقول رجل بذار ربنا والإسلام جل محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسوله، ويقول أيضا نمر بهذه الدعوة التامة الصلاة القائمة الحمد لله والصير خلال بعض القرآن. أما الدرجة الرفيعة فلا تثبت، الدرجة الرفيعة تكلم عنها وأفردوها بالبحث فلا تسمح. هي وردت في بعض الحديث، لكن لأنه لا يشرع في رفع الصوت بهذا الذكر، ولأن رفع الصوت به أو بغيره من الأدعية كالاستعاذة والبسملة وغيرهما بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان وبعده أو وسطه يجعله كأنه جزء من الأذان، والأذان لا تجوز زيادة فيه. فرفع الصوت بهذه الأذكار من البدع المحرمة، لأنه لم يكن معروفا في العهد النبوي ولا في عهد الخلفاء الراشدين. جاء في مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية جوابا لمن سأل عن ما يحصل من الأذان قبل الوقت يوم الجمعة، ثم يشتمل على استغاثات وصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم لتنبيه الفلاحين الموجودين بالغيضان الغافلين عن مكان الجمعة وعن الأذان داخل المسجد بين يدي الخطيب، وعن ما اشتهر في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان في الأوقات الخمس للمغرب، ونصر جميع ما سألتم عنها مما يلزم منعه ما عدا الأذان الثاني وحده، فإنه في هو الباقي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين السنن، وما عداه مما ذكر لا يصح الإبقاء عليه، لأن جميعه من المصطلحات العامة ولا يتمسك بها إلا جهالهم. وينظر مجموع فتاوى الشيخ محمد صالح سمين مجلد الثاني عشر 198. هنا وصلنا باب شرائط الصلاة، مش كده؟